بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وكان فيما مر معنا الكلام على أحكام الجمع في السفر، على أحكام الجمع في السفر. ثم سينتقل المصنف عليه رحمة الله الشيخ محمد عليه رحمة الله على أحكام الجمع في الحضر، أي هل يعني يصلح الإنسان أن يجمع أو لا يجمع. وقبل الدخول في هذه الأحكام، وهي أحكام مهمة جدا، أحكام مهمة جدا، قبل الدخول فيها نذكر ماذا؟ مسألة، نذكر مسألة مهمة، ألا وهي ما يتعلق بالجمع بين العصر والجمعة للمسافر، بين العصر والجمعة ماذا للمسافر، أو بين العصر والجمعة للحاضر، جمع إتمام، جمع إتمام في حال الأمطار، في حال ماذا؟ الأمطار. هذه مسألة ماذا؟ مهمة. هذه مسألة ماذا؟ مهمة جدا، أي هل يصلح الإنسان أن يضيف صلاة العصر إذا كان مسافرا إلى صلاة الجمعة إذا جمع في سفره، سواء كان سائرا أو كان نازلا، فصلى الجمعة هذا المسافر، فهل أن يضيف إلى هذه الصلاة صلاة الجمعة صلاة ماذا؟ العصر قصرا، أي يصلي ركعتين، أو لا يصلح له هذا ماذا؟ الأمر. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة ماذا؟ مهمة. وجماهير العلماء، وستأتي أدلة جماهير العلماء، أنه لا يصلح الجمع، أي أن تضيف صلاة العصر إلى الجمعة في حال ماذا؟ الجمع. كما أنه قد مر معنا أنه يجمع بين الظهرين، أي بين العصر والظهر، هذا لا إشكال ماذا فيه، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم سائرا ونازلا. أما ما يتعلق بالجمع بين الجمعة والعصر للمسافر سائرا أو نازلا، هذا هو محل هذه المسألة والكلام عليها. جماهير العلماء أن هذا ممنوع، جماهير العلماء أن هذا ممنوع، بل بعض العلماء يجعل هذه من البدع، بل بعض العلماء يجعل هذا من البدع. وهذا مبناه على يعني مسألة، مبناه على مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أولا يقال أن الأصل، أن الأصل عدم الجمع، أن الأصل عدم الجمع بين الصلوات، الأصل عدم الجمع. ما الدليل على أن الأصل أن يصلي الإنسان، يعني سواء كان حاضرا أو مسافرا، أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بمعنى يجب على المسلم سفرا أو حضرا أن يصلي الصلاة في وقتها ولا بمحائل الأخرى. وخرج من هذا ماذا؟ العموم. خرج من هذا ماذا؟ العموم، سفرا أو حضرا، سفرا ماذا أو حضرا، ما يتعلق بإضافة ماذا؟ الظهر إلى العصر، وهكذا المغرب ماذا إلى العشاء، أو العكس، جمع تقديم أو جمع ماذا؟ تأخير في حال ماذا؟ الأسفار، في حال ماذا؟ الأسفار، فجاء استثناء إضافة الظهر إلى العصر، أو العصر إلى ماذا؟ إلى الظهر، جمع تقديم أو تأخير، وهكذا المغرب إلى العشاء، أو العشاء إلى ماذا؟ إلى المغرب، سواء كان في حال السفر أو كان في حال ماذا؟ الحضر. في حال الحضر سيأتي معنا، سيأتي مسألة ماذا؟ الجمع في الحضر، ومتى يصلح ماذا؟ الجمع في حال ماذا؟ الحضر. لكن ما يتعلق بإضافة ماذا؟ صلاة العصر إلى صلاة ماذا؟ الجمعة، إذا صلى ماذا؟ الإنسان، إذا صلى ماذا؟ الإنسان، فقد ذكر العلماء منهم الشيخ السعدي عليه رحمة الله في كتاب خاص، في كتاب خاص، الفروق ما بين صلاة الجمعة وما بين صلاة ماذا؟ الظهر، ذكر نحو 20 فرقا، ذكر نحو 20 فرقا. ماذا نريد من هذا الكلام؟ نريد من هذا الكلام أن كون العصر تضاف إلى الظهر هذا ما في إشكال، أما العصر تضاف إلى الجمعة والجمعة تفارق ماذا؟ صلاة ماذا؟ الظهر، في 20 ماذا؟ فرقا، فلا تصلح ماذا؟ الإضافة، لا تصلح ماذا؟ الإضافة للفروق بين الجمعة وبين ماذا؟ صلاة الظهر، ذكر نحو 20 فرقا في كتاب يسمى بالإرشاد، في كتاب للعلامة السعدي عليه رحمة الله يسمى بكتاب ماذا؟ الإرشاد. فبينهما ماذا؟ فروق. إذن المسألة الأولى أن الأصل عدم الجمع، أن الأصل ممنوع الجمع أو يحرم الجمع، الأصل هو عدم ماذا؟ الجمع. فجاء الاستثناء ترخيصا فيما يتعلق بإضافة الظهر إلى العصر أو العصر إذا ماذا؟ إلى الظهر، مغرب إلى العشاء إلى غير ذلك، سفرا أو حضرا. فخرج ماذا من هذا؟ ماذا العموم، وخرج من هذا النهي، خرج من هذا العموم وخرج من هذا النهي ما جاء به ماذا؟ النص. معنى ذلك أن الأفراد الذين لم تخرج تبقى على ماذا؟ تبقى على أنه لا جمع، تبقى على أنه ماذا؟ لا جمع. هذا تأصيل جمهور الآن، هذا تأصيل الجمهور في هذه المسألة، بمعنى أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أضاف الظهر إلى ماذا؟ أو أضاف العصر إلى الجمعة. معنى ذلك أنه يبقى يعني تبقى الآية محكمة، أي تصلي العصر في وقتها والجمعة تصلى ماذا في وقتها. فإذا صليت ماذا الجمعة معنى ذلك لا تصلي بعدها ماذا العصر، وإنما تصلي صلاة العصر في وقتها إذا جاء. لماذا؟ العموم، قالوا عندنا ماذا العموم، لأن الأصل ماذا عدم الجمع، هذا أمر. والأمر الثاني كما ذكرناه ما يتعلق للفرق بين صلاة ماذا الظهر وبين صلاة ماذا الجمعة، فذكروا 20 فرقا، ذكروا 20 ماذا فرقا بينهما، ذكروا 20 ماذا فرقا بينهما. هذا أيضا ماذا من أدلة، هذا ماذا من أدلة. أما من حيث الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة العصر حين صلى الجمعة، وكما في حديث من أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني يحتاج استسقاء، أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي من رب سبحانه وتعالى في إنزال المطر، فاستسقى. قال الراوي الحديث فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمطرت ماذا السماء، حتى أمطرت السماء وامتلأ المسجد، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ولحيته ماذا تقطر ماذا من المطر. معنى ذلك أن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة. الشاهد لم يأتي الآن، الشاهد لم يأتي ماذا الآن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجمعة، صلوا ماذا الجمعة، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وما أضاف صلاة العصر إلى الجمعة، وما أضاف صلاة ماذا العصر إلى الجمعة. لماذا؟ على ذلك أن هذه يعني ماذا أن صلاة العصر لا يصلح ماذا أن تضاف إلى صلاة ماذا الجمعة، وإنما تضاف صلاة العصر حضرا أو سفرا للحاجة، إنما يضاف ماذا إلى صلاة الظهر، لا إلى صلاة ماذا، لا إلى صلاة الجمعة، للفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة ماذا الظهر في نحو 20 ماذا فرقا، في نحو 20 ماذا فرقا. إذن وجد المقتضي والسبب للجمع في زمن عليه الصلاة والسلام مع هذا ما جمع، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الأيسر على أصحابه، كان يختار الأيسر على أصحابه، معنى ذلك سينصرفون من الجمعة إلى بيوتهم ثم بعد ذلك يؤذن لصلاة العصر، فمنهم من يترخص في بيته ومنهم من سيذهب إلى المسجد مرة ماذا أخرى، يذهب إلى المسجد مرة ماذا أخرى. فمع وجود الحاجة ومع وجود المقتضي والسبب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، مع هذا ما اختار هذا الأمر، مع أنه أيسر، الأيسر أن يضيف صلاة العصر إلى الجمعة حتى لا يصلوا ماذا صلاة العصر في وقتها، إما في البيوت وإما ماذا في المساجد. يعني هذه الحادثة مدى الأولى. الحادثة مدى الثانية أن هذه السماء لما أمطرت، أن السماء لما أمطرت بقي مدى المطر سبتا كاملا، أي للجمعة الثانية، إلى الجمعة مدى الثانية وما زال المطر ينزل. ودخل مدى الرجل، قيل أن الرجل هو الرجل نفسه الذي دخل مدى في الجمعة الأولى، دخل من نفسه الباب فقال يا رسول الله هلكت، الهلاك الأول غير الهلاك الثاني، الآن هلكت مدى المواشي لأنها انقطعت عن المرعى وانقطعت السبل باعتبار ماذا الطرق، ما استطاعوا ماذا أن يخرجوا ماذا إلى حوائجهم إلى قراهم إلى غير ذلك. فقال يا رسول الله هلكت ماذا الأموال وانقطعت ماذا السبل، فادعوا الله أن يصرف عنا، أي هذه ماذا الأمطار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بانصرافها على الأكام وعلى بطون الأودية وعلى ماذا وعلى الجبال. قال الراوي ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان من هذه الأمكنة إلا تحول المطر إليها، سبحان الله، إلا تحول المطر إليه، يشير على الآكام، تنتقل الأمطار الآكام، على الجبال تنتقل الأمطار إلى الجبال، وهكذا فيما يتعلق بالوديان. فنزلوا بعد ذلك، نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر ماذا قد جف، إلا بعد جفاف المطر، لكن مع ماذا؟ مع وجود أيضا ماذا؟ وجود الدحر، وجود الزلق، وجود ماذا؟ الدحر. مع هذا ما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى ماذا؟ إلى الجمعة، مع أنها أسهل عليهم، مع أنها أسهل ماذا؟ عليهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن إثما. ومع هذا وجد المقتضي للجمع، وجد المقتضي للجمع، ووجد المقتضي لفعل الأسهل، هو أن تضاف صلاة العصر إلى صلاة ماذا؟ الجمعة، إلى صلاة ماذا؟ الجمعة. فمعنى هذا أنها لا تضاف صلاة العصر سواء كان حضرا في حال الحرق والأمطار أو في حال ماذا؟ الأسفار. إذا صليت الجمعة لا تضيف إليها العصر، إذا صليت الجمعة لا تضيف إليها ماذا؟ صلاة ماذا؟ العصر. هذا قول من؟ قول جمهور العلماء وأكثر العلماء، بل بعض العلماء يقول بدعة أن تضيف صلاة العصر إلى ماذا؟ إلى الجمعة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع وجود المقتضي لفعلها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر قاعدة مفيدة، إذا وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي للفعل أو السبب الذي يقتضي الفعل مع عدم المانع، مع عدم المانع من الفعل، ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، معنى أن السنة ها هنا تركية لا فعلية، السنة أن تترك الجمع، أن تترك الجمع لا تفعل ماذا؟ الجمع. فإذا فعلت الجمع دخلت في البدعة. بل بعض العلماء يقول الصلاة باطلة، صلاة العصر ماذا؟ باطلة إذا أضافها ماذا؟ إلى الجمعة. وهذا هو الصحيح، هذا هو ماذا؟ الصحيح، أن إضافة صلاة العصر إلى الجمعة بدعة، وأن إضافة صلاة العصر إلى الجمعة ماذا؟ تبطل ماذا؟ صلاة ماذا؟ العصر. فكيف يفعل هذا الإنسان إذا وقع في الحرج، يعني ماذا؟ في الحضر أو في السفر، نقول تؤخر صلاة ماذا؟ العصر، تؤخر صلاة ماذا؟ العصر. هذه مسألة ماذا؟ مهمة، نبهنا ماذا؟ عليها. وإلا في الشيخ عليه رحمة الله سيذكر الآن أحكام الجمع في الحضر، سيذكر الشيخ الآن أحكام الجمع في حال الحضر، بعد أن ذكر يعني ماذا؟ الجمع في حال الأسفار، الجمع في حال الأسفار. وهل يصلح الإنسان أن يجمع في حال الحضر؟ هل يصلح الإنسان أن يجمع في حال الحضر؟ ماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ قال: ولمريض يلحقه بتركه، يلحقه بتركه مشقة. المريض إذا كان يلحقه ماذا؟ بترك الجمع مشقة، هذا هو الضابط، هذا هو ماذا؟ الضابط. بمعنى إذا صلى هذا المريض كل صلاة في وقتها تلحقه ماذا؟ المشقة، أي يتعب، تلحقه ماذا؟ المشقة، كونه يصلي كل صلاة ماذا؟ في وقتها. إما مشقة من حيث يعني ماذا؟ من حيث القيام، أو مشقة من حيث الذهاب إلى المسجد، أو مشقة من حيث الوضوء لكل ماذا؟ صلاة. على كل هذا هو الضابط، إذا كان المريض تلحقه ماذا؟ مشقة، إذا صلى كل صلاة ماذا؟ في وقتها، فإن الشارع ماذا؟ قد رخص له فيما يتعلق بالجمع. ما الدليل هذا؟ ما الدليل على هذه ماذا؟ المسألة؟ الدليل على هذه المسألة عندنا ماذا؟ عندنا حديث ماذا؟ حديث عام وحديث خاص، حديث عام وحديث خاص، والحديث الخاص يأتي الكلام عليه، هل ثبت أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حديث الحديث ماذا؟ العام. وأيضا نستفيد من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه ذكر منطوقا وذكر مفهوما، بمعنى إذا كان هذا مريض بالفعل لكنه لا تلحق ماذا؟ مشقة، لا تلحق ماذا؟ المشقة في يعني ماذا؟ في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فنقول في هذه الحالة لا تجمع، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ لا تجمع، لا تجمع بين الصلاتين، لا تجمع بين ماذا؟ الصلاتين. أما إذا كان يلحق ماذا؟ المشقة في أن يصلي كل صلاة ماذا؟ في وقتها، فنقول هذا هو السبب المبيح للجمع، هذا هو السبب المبيح للجمع. ما الدليل من حيث العموم؟ وما الدليل من حيث الخصوص على ماذا؟ على هذا الجمع؟ قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم جمع، أي في المدينة عليه الصلاة والسلام وحاضر، جمع في المدينة وحاضر، جمع من غير خوف ولا مطر. جمع ماذا؟ بين الظهرين وبين العشاءين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهرين وبين العشاءين، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء. فسئل الراوي وهو عبد الله بن عباس لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرق ماذا؟ المتن. معنى ذلك أن الأمة إذا وقعت ماذا؟ في حرق، أن الأمة إذا وقعت ماذا في حرق فلا حرق من الجم، فلا حرق ماذا؟ من الجم. وذكر ما يتعلق بالخوف والمطر، ولم يذكر السفر، ولم يذكر السفر لأنه في المدينة أصلا يفهم أنه لا سفر من غير خوف، لأن الحاضر قد يحصل له ماذا؟ الخوف، والحاضر قد يحصل عليه ماذا؟ المطر. أما الحاضر ما سيحصل عليه السفر، إنسان إما مسافر وإما ماذا؟ غير مسافر، إما مسافر وإما غير ماذا؟ مسافر. فلم يذكر ما يتعلق بالسفر. معنى ذلك أن عبد الله بن عباس ذكر الأسباب التي كان من أجلها يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، إما للخوف وإما للمطر، ولم يذكر ماذا؟ السفر، ولم يذكر ماذا؟ السفر لأنه في المدينة، لأنه ماذا؟ في المدينة. جاء في بعض الألفاظ في كلام ولا سفر، جاء في بعض الألفاظ ولا سفر، ولكن المعنى ماذا؟ معلوم. بمعنى أن عبد الله بن عباس ما يريد فقط ينفي الخوف والسفر، أي ينفي الخوف ماذا والمطر، لأن يعني ماذا الأعذار التي من أجلها يجمع الإنسان قد يكون غير هذا، قد يكون غير هذا، من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ماذا ولا مطر. ما هي الأشياء التي قد تكون من أسباب الجم؟ منها المرض، منها ماذا؟ المرض. فقال العلماء ما أراد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حصر الأسباب التي من أجلها يعني ماذا يجمع، أي كأنه يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير شيء، جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير شيء، لا من خوف ولا من مطر ولا من سفر ولا من مرض إلى غير ذلك. ثم لما سئل قال أراد أن لا أراد ماذا؟ أن لا يحرق ماذا؟ أمته. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الحرج عن هذه ماذا؟ الأمة، وأن هذا الدين ما في حرج، وأن هذا الدين ماذا؟ ما في حرج، وأن الحرج منفي عن هذا الدين، وأن الحرج منفي عن هذا ماذا؟ الدين. حتى أن عبد الله بن عباس خطب خطبة طويلة، خطب من الظهر للعصر، ومن بعد ذلك ماذا؟ من المغرب ماذا إلى العشاء، خطب خطبة ماذا طويلة. فاعترض عليه ماذا؟ بعض الناس، كيف تصلي يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ فذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفس هذا الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفس هذا ماذا الفعل، أي بمعنى قد يخطب الإنسان في أمر لا بد منه وما يريد أن يقطع ماذا الخطبة لأمر يتعلق به ماذا بحالهم. ففي هذه الحالة هذه من الأعذار، هذه ماذا من الأعذار. فقال جمع من غير خوف ولا مطر. إذا جعل المسألة قياسية، جعل الشيخ هنا الشيخ محمد عليه رحمة الله المسألة ماذا قياسية، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لغير ما سبب، لغير ماذا ما سبب، أولى أن يجمع للمرض، أولى ماذا أن يجمع ماذا المرض، لأن المرض حرج، لأن المرض ماذا من الحرج الذي يتحرج معه الإنسان أن يصلي كل صلاة ماذا في وقتها. قد يقول قائل هل هناك ماذا أسباب للإنسان أن يجمع في حال الحضر إذا حصلت له، هل ماذا أن يجمع في حال ماذا الحضر؟ من هذه الأشياء وتقيس عليها، لكن ضابط هذا ما هو الضابط؟ نأتي بضابط ثم بعد ذلك ماذا لك أن تفرع على هذا الضابط، لكن الضابط ما هو؟ إذا لحق الإنسان، لحق ماذا الإنسان المشقة في كونه يصلي كل صلاة في وقتها، فنقول هذا هو الضابط، يلحق الإنسان ماذا مشقة، يلحق الإنسان ماذا مشقة أن يصلي كل صلاة ماذا في وقتها، هذا الضابط. طيب هذا الضابط ماذا يندرج تحت من الصور؟ نقول الصورة الأولى امرأة قد تبتلى ماذا بطفل يبكي دائما وأبدا ولا تجد ماذا من يعني ماذا من يقوم بتسكيت هذا الولد أو باحتضان هذا ماذا الولد، يصاب بمرض، قد يصاب ماذا بمرض، أو يصاب بعاهة فيبكي دائما وأبدا إلا أن تحتضنه ماذا الأم. قال العلماء هذه من الحاجات، هذه من الحرج، أي بمعنى تصلي الصلاتين في وقت ماذا واحد، لأن لو صلت كل صلاة في وقتها تضرر هذا ماذا الولد، فهذا من الحرج. هذه من صور المسألة، هذه من صور ماذا المسألة، من صور المسألة. وسيأتي أنه مستثنى وسيأتي الكلام عليه، صاحب الحدث اللاني ماذا، صاحب الحدث الدائم، صاحب الحدث ماذا الدائم، على قول من يوجب عليه ماذا الوضوء لكل صلاة. الحدث قد يكون بسلس البول، قد يكون بالريح، قد يكون بسبب ماذا الريح أو بسلس ماذا البول، على قول من يقول بأنه كلما قام إلى الصلاة توضأ، كلما قام إلى الصلاة توضأ، توضأ أولا حتى يغسل المكان ثم يغير ماذا الملابس. قال هذا فيه عليه حرج وعليه ماذا مشقة، فهذا ماذا يفعل؟ يعني يغير ملابسه ثم يغسل ماذا النجاسة ثم يتوضأ فيجمع بين الصلاتين. لماذا؟ لأن كونه كلما قام إلى صلاة، كلما قام ماذا إلى صلاة خالع ملابسه، وغسل مكان مدى النجاسة الذي على مدى بدنه، ثم مدى توضأ يجد مدى مشقة. قالوا هذه من صور المسألة، وسيأتي أن هذا يعني هذه المسألة مستثنى وسيأتي الكلام عليها. امرأة أيضا قد تصاب بالاستحاضة، يشق عليها مدى أن تغير الملابس من الدم، ثم تغسل موضع مدى الدم، ثم تعمل ذلك توضأ مدى لكل صلاة. قالوا هذه من الحرج، وهذه أيضا قالوا قد جاء النص مدى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها أن تجمع بين الصلاتين، وسيأتي ما الحديث هذا هل ثبت أو لم يثبت ماذا الحديث، لكنه من صور المسألة، من صور ماذا المسألة. مثال ماذا آخر يعني من هذه الأمثلة، إنسان سيسافر إما على الطائرة أو على القطار أو على يعني ماذا وسائل ماذا النقل، وسائل النقل جرت العادة أن هذه قد لا تقف لك في الطريق، يعني سيمشي ماذا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة ماذا الظهر في حال ماذا الحضر، فيتعذر عليه النزول في وقت صلاة العصر. قال العلماء هذه من الحرج، فيصلي الظهر ثم يضيف إليها هذا العصر جمع تقديم، ثم يركب هذه المركوبات، يركب هذه ماذا المركوبات. إنسان أيضا صورة هذه المسألة قد يقدم ماذا من سفر في وقت صلاة ماذا الظهر، يشق عليه أن يبقى قاعدا وجالسا إلى وقت ماذا العصر مرح جدا، فهل أيضا أن يقدم العصر إلى الظهر ثم ينام، يحتاج إلى النوم في حال ماذا التعب قدم ماذا من السفر في وقت صلاة الظهر، صلى صلاة الظهر فيريد أن يترخص فيضيف إلى صلاة العصر. هذه من الصور أيضا، هذه من الصور. إنسان قد يكون مثلا عنده معمل فيه الخبز أو كذا إلى غير ذلك، فإذا تركه، فإذا ماذا تركه يعني قد يكون أودع ماذا الأفران هذه الأخباز، وقد تحصل عليه ماذا أنه يحرق أو يحصل عليه أنه ماذا يخسر، فلو ذهب ماذا إلى الصلاة في كل وقت ربما ماذا يتضرر. قالوا هذه من صور الجمع، هذا حرج. إنسان يعني يحفر ماذا بئرا فينزل إلى أسفل البئر فتحضره صلاة ماذا الظهر، فيقول لك أنا يتعذر علي أن أخرج لكل صلاة، أخرج لكل صلاة. هذه أيضا ذكروا ماذا من الأعذار. إذا ما هو الضابط؟ الضابط عند العلماء إذا كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها، فنقول في هذا الحال ماذا يباح له الجمع، إما جمع تقديم وإما جمع ماذا تأخير. قال عبد الله بن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرق ماذا أمته، ومن حمل حديث عبد الله بن عباس على أن هذه سنة فقط أي تفعلها في العمر مرة واحدة ما أصاب. حديث عبد الله بن عباس يتكلم على ماذا على الحرق، يتكلم على ما يتعلق مسألة ماذا الحرق. إذن هذا الحديث استدل به المصنف على ماذا على ما يتعلق بالمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وخاصة العجائز الكبار في السن من الذكور والإناث تحصل عندهم مشقة أن يتوضأ لكل صلاة وأن يقوم لكل صلاة وأن يذهب الحمام لكل صلاة، يجد مشقة، قد يجد ماذا مشقة، فإذا جمع بين الصلاتين ارتاح، إذا جمع بين الصلاتين ارتاح. هل يرخص؟ نقول نعم يرخص، نقول نعم يرخص ماذا له. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص قالوا ما جاء من حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تؤخر الصلاة إلى الصلاة الأخرى، وهل هو جمع صوري أو جمع ماذا حقيقي خلاف بين العلماء، ولكن سيأتي أن الحديث هذا فيه ماذا فيه كلام، هذا الحديث الخاص في المسألة فيه ماذا كلام، هذا الحديث الخاص في المسألة فيه ماذا كلام. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وثبت الجمع للمستحاضة، إذن ذكر الحديث عام وذكر الحديث الخاص وهو قصة المستحاضة، وثبت الجمع للمستحاضة، وقال وهو نوع مرض، الاستحاضة مرض كما جاء في الحديث، ركض ماذا من الشيطان، ركض ماذا من الشيطان، فهو من نوع ماذا المرض. فالشيخ استدل لك ماذا على هذه المسألة بالدليل العام والدليل الخاص. الدليل العام حديث عبد الله بن عباس، والدليل الخاص فيما يتعلق بالمرض الخاص قال حديث المستحاضة، المستحاضة مرأة مريضة بمعنى أنه حصل لها ركض ماذا من الشيطان فأصبحت ماذا تنزف لا ينقطع منها ماذا الدم. لكن حديث ماذا المستحاضة في الجمع بين ماذا الصلاتين، وهذا الحديث هو حديث ماذا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، حديث ماذا أم حبيبة وحديث حمنة يعني جمع استحضنا ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في البخاري أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تتوضأ لكل صلاة لما كانت مستحاضة، الاستحاضة طبعا غير الحيض، يعني لابد أن تصلي لابد ماذا أن تصوم ويأتي ماذا زوجها ولا إشكال في هذا، لكن الحيض هو الممنوع. فأم حبيبة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، كانت أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، قال توضئي لكل صلاة. ما حال هذا اللفظ؟ هذا اللفظ تكلم عليه ماذا العلماء، تكلم عليه العلماء. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله قال لا نعلم أحدا روى حديث وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة إلا حماد بن زيد، إلا حماد ماذا؟ ابن زيد، بمعنى أن الرواة يرون هذا ماذا؟ الحديث من فعلها أو من قول ماذا؟ عروة ماذا؟ ابن الزبير كما سيأتي ماذا؟ معنى، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه المقالة، أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة إذا كانت ماذا؟ مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة إذا كانت ماذا؟ مستحاضة، تفرد بهذا حماد بن زيد كما قال ماذا؟ الإمام النسائي. وأشار الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه أنه حذف حرفا، حذف حرفا من هذا الحديث، زاد حماد. ماذا زاد حماد؟ قال وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. والرواة الذين يرون هذا ماذا؟ الحديث عن عروة ماذا؟ ابن الزبير، عن عروة ماذا؟ ابن الزبير، ومنهم ماذا؟ أبو معاوية يروي ماذا عن هشام؟ قال هشام قال أبي وتوضأ لكل صلاة، أي بمعنى أن هذا اللفظ من قول ماذا؟ من قول عروة ماذا؟ ابن الزبير، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري معلم، والحديث في مسلم ماذا؟ معلم. الحديث ماذا؟ معلم في أمرها بالوضوء لكل ماذا؟ صلاة. وجاء أيضا ماذا؟ جاء أيضا ماذا؟ في مسلم عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها أنه أمرها أن تغتسل ماذا؟ لكل صلاة، لكل ماذا؟ صلاة. قال الليث بن سعد، ويتكلم على هذا ماذا؟ الحديث، قال الليث بن سعد لم يذكر الزهري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من فعلها، أي وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة لا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نبه على هذا الليث بن سعد عن الزهري أن هذا من فعل أم حبيبة، الاغتسال لكل صلاة. إذا لم يثبت أنها كانت تتوضأ لكل صلاة، إنما هذا قول عروة ماذا؟ ابن الزبير. ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ماذا؟ لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هذا ثبت ماذا؟ من فعلها. لهذا حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق بالمستحاضة، ما يتعلق ماذا بالمستحاضة. جمهور العلماء، سيأتي على صورة جمهور العلماء، جمهور العلماء ماذا يقولون للمستحاضة؟ جمهور العلماء يقولون للمستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين. يا حديث في عبد الله بن محمد بن عقيل فيما يتعلق بالجمع، إما حقيقي وإما ماذا؟ صوري. جمهور العلماء ماذا يقولون للمستحاضة؟ يقولون للمستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين، لأنها لو صلت كل صلاة في وقتها مشقة. كيف مشقة؟ قالوا لأنها لابد أن تزيل ماذا؟ الخرق الذي فيها ماذا؟ الدم، وتغسل موضع ماذا؟ الدم، ثم تتوضأ، ثم إذا جاء الفرض الثاني تفعل هذا الفعل. قالوا هذه مشقة عليها، هذه مشقة عليها. قالوا وقد جاء من حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تجمع بين الصلاتين، رخص لها أن تجمع ماذا؟ بين الصلاتين. حديث حمنة من طريق عبد الله بن محمد بن عقير فيه كلام، أي فيه ماذا؟ ضعف. فالجمهور على هذا، ثبت الحديث أو لم يثبت؟ قالوا المستحاضة إذا ابتلت بالاستحاضة فعليها مشقة عظيمة، بمعنى أنه يصعب عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ قال لأنها لابد أن تتوضأ، هذا حدث عندنا، هذا الاستحاضة عندنا حدث، هذا أمر. الأمر الثاني أنها ملطخ بالدماء، لابد أن تغسل مدى فرجها وتزيل مدى القماش وتغير القماش وتغسل مدى أيضا موضع مدى الدم وتتوضأ لكل صلاة، فهذا عندنا حرج. مذهب جمهور العلماء أن المستحاضة تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين. يأتي المالكية، وهذا هو الصحيح، يأتي المالكية فيقولون عندنا الاستحاضة ليست حدثا، الاستحاضة ليست من الحدث. ما الدليل؟ ما في دليل على أنها من الحدث. الأحاديث الواردة ضعيفة، الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، وهو الصحيح أنه لم يثبت ماذا؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاة أو تجمع ماذا بين الصلاتين. قال ما ثبت الحديث، ما ثبت ماذا الحديث. فنبقى على الأصل أن الاستحاضة لا تعتبر ماذا؟ حدثا، وهذا هو الصحيح أن الاستحاضة لا تعتبر حدثا. لماذا؟ لأن الأحداث مقيدة في السنة، الأحداث مقيدة في السنة، فالاستحاضة قالوا ليست ماذا؟ حدثا، ليست من قبيل ماذا؟ الحدث عندنا. طيب كيف تفعل يا مالكية؟ قالوا تصلي كل صلاة في وقتها مع وجود الدماء، ما في إشكال مع وجود ماذا؟ الدماء. لماذا؟ قالوا لأن هذا حدث قهري، حدث ماذا؟ قهري، لا حدث اختياري، حدث ماذا؟ قهري. والحدث القهري ما تستفيد المرأة كونها تنزع ماذا؟ القماش وتزيل ماذا؟ الدماء، مجرد أن تغير القماش ثم تزيل الدماء وتتوضأ ينزل ماذا؟ الدم مرة أخرى، ينزل الدم مرة أخرى مباشرة بعد الوضوء، ما استفادت شيئا، ما استفادت شيئا. قالوا الأحداث القهرية عندنا ما تكون من قبيل الأحداث، ما تكون من قبيل الأحداث. فمعنى هذا أنها تصلي مع وجود الدم ولكن تتحفظ حتى لا يتوسع ماذا الدم، فهذا ليس من حدث عندنا. معنى ذلك أنها تتوضأ لحدث غير هذا، لحدث غير الاستحاضة، بمعنى فساء أو ضراب أو نوم إلى غير ذلك، هذا تتوضأ منه. أما من هذا ما في وضوء، أما من هذه الأشياء فلا وضوء ماذا منها. لماذا؟ قال نحن على الأصل، نحن ماذا على الأصل. وماذا ألحقوا بها أيضا؟ ألحقوا بها مسألة وهي ما يتعلق بصاحب السلس ماذا الدائم. السلس الدائم هو البول الذي يخرج من الإنسان دائما وأبدا، أو الفساء الدائم وهو ما يتعلق بالريح ماذا الدائم. نفس الحكم عند المالكية، نفس الحكم عند المالكية، فيجعلون الأحداث القهرية ليست من الأحداث، ليست ماذا من الأحداث، بمعنى أن الإنسان قد يتوضأ، قد يتوضأ يعني يزيل النجاسات التي في ثوبه في سراويله، ثم بعد ذلك يلبس سروال ماذا آخر، ثم بعد ذلك ماذا يتوضأ، قال ما استفاد شيئا، مباشرة سيخرج البول، مباشرة سيخرج ماذا البول. قال فما عندنا دليل أولا أنه يتحفظ، وما عندنا دليل أنه يزيل ماذا القماش، وما عندنا دليل أنه يتوضأ لكل صلاة، إنما جاء الوضوء في الحدث الاختياري، أي بمعنى الذي يستطيع الإنسان أن يمنعه، الذي يستطيع الإنسان أن يمنعه. أما أحداث لا يستطيع الإنسان أن يمنعها فلا تسمى أحداثا في الشرع، لا تسمى أحداثا ماذا في الشرع. كيف يفعل هذا؟ قال يصلي مع خروج البول الذي يخرج ماذا منه، لأنه إذا أزال القماش وتوضأ ما يستفيد شيئا، البول سيخرج مباشرة، البول سيخرج ماذا مباشرة. فيجعله صاحب الحدث الدائم من ريح من سلس بول كحال ماذا المستحاضة. قالوا ولا فرق عندنا، وهذا لا شك أنه ماذا من التيسير والتسهيل على المكلفين، من التيسير والتسهيل حتى مع وجود الجمع. على قول الجمهور يزيل القماش ثم يغتسل، يغسل ماذا موضع الداء ثم يعني يقع القماش الآخر، أيضا هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة وفيه ماذا حرج. فنقول إذا أزال وأزال الدم وأزال القماش ثم توضأ مباشرة سينزل منه ماذا، سينزل منها ماذا الدم مرة أخرى، ما استفادت شيئا، ما استفادت ماذا شيئا. معنى ذلك أتعبنا هذه المرأة لغير ما فائدة، أتعبنا هذه المرأة لغير ما فائدة. وهكذا صاحب سلس البول، وهكذا صاحب ماذا الحدث، وهذا هو الصحيح، مذهب المالكية هو الصحيح في هذه المسألة. فإن هذا أيسر على المكلفين، فإن هذا أيسر على المكلفين. بارك الله فيكم، هذا أمر مهم، هذه المسألة مسألة ماذا مهمة. ها أيوة. أمر أن تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة، لا ما ثبت، ما ثبت أمر أن تتوضأ لكل صلاة، ما ثبت، ولا كذلك أمرها أن تغتسل لكل صلاة من فعلها، جاء هذا من فعلها فقط. فعلى هذا المخرج الصحيح فيما يتعلق برفع الحرج مذهب المالكية أولى من مذهب الجمهور في رفع الحرج فيما يتعلق بالأحداث القهرية، الأحداث القهرية ما تستفيد منه شيئا، مجرد أن تخرج من مكان الوضوء إلا والدماء تنزل مرة أخرى، إيش استفادت؟ ما استفادت شيئا، بل زدناها ماذا تكليفا وحرجا. فهذا لا شك أنه أسهل على المكلفين، وما دام أن المسألة لا إجماع فيها فأنت تختار الأيسر، ولهذا ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا الأيسر، هذا الأيسر، لأن الحدث موجود، الحدث ما دام موجود قبل أن تدخل الصلاة وفي أثناء الصلاة، قبل أن تدخل الصلاة قد أحدثت، وفي أثناء الصلاة هي أيضا محدثة الآن، تمشي ماذا الدماء ماذا منها. فهذا هو الصحيح فيما يتعلق هذه المسألة، هذا هو الصحيح فيما يتعلق. هذا قال الشيخ بأن المرض، قال واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر. جعل الإمام أحمد المسألة قياسية، يقول ما دام يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين في السفر المرض أولى، المرض ماذا أولى، فإن المسافر قد يحصل عليه حرج وقد لا يحصل عليه، أما المريض صاحب حرج. فجعل المسألة يعني قياسية. وكما قال الشيخ أن الاستحاضة هي مرض أصلا، واضح أن الاستحاضة هي مرض، فلا نحتاج إلى قياس، لكن مع هذا لك أن تقوي ماذا المسألة بالنص والقياس، للإنسان أن يقوي مسألته بالنص وهو ماذا أن الاستحاضة مرض، وبالقياس أن المرض أشد ماذا من السفر، وما دام يرخص له في السفر أو لا يرخص له في المرض. قال وقال الجمع في الحضر إذا كان لي ضرورة أو شغل، بمعنى أن الضابط عندنا ما هو يا إخوان، أن الإنسان إذا صلى كل صلاة في وقتها عليه حرج ومشقة، فنقول هذا الضابط، ولك أن تدخل تحتها ما شئت من الصور، لا لك أن تدخل تحتها ماذا؟ ما شئت ماذا؟ من الصور، وقد تعدد ماذا كلام العلماء على هذه الصور في هذه المسألة.